وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة. فكانت الحرورية قد ثبت قتالهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم واتفاق أصحابه، ولم يكن قتالهم قتال فتنة كالقتال الذي جرى بين فئتين عظيمتين في المسلمين، بل قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وأنه قال للحسن ابنه: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقال في الحديث الصحيح: تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين فتقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق. فدل بهذا على أن ما فعله الحسن من ترك القتال إما واجبا أو مستحبا، لم يمدحه النبي صلى الله عليه وسلم على ترك واجب أو مستحب. ودل الحديث الآخر على أن الذين قاتلوا الخوارج وهم علي وأصحابه كانوا أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه، وأن قتال الخوارج أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ليس قتالهم كالقتال في الجمل وصفين الذي ليس فيه أمر من النبي. والمقصود أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أصحابه لم يحكموا بكفرهم ولا قاتلوهم حتى بدأوهم بالقتال، والعلماء قد تنازعوا في تكفير أهل البدع والأهواء وتفريدهم في النار، وما من الأئمة إلا من حكي عنه في ذلك قولان كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم، وصار بعض أتباعهم يحكي هذا النزاع في جميع أهل البدع وفي تقليدهم حتى التزم تقليدهم كل من يعتقد أنه مبتدع بعينه. وفي هذا من الخطأ ما لا يحصى، وقابله بعضهم فصار يظن أنه لا يطلق كفر أحد من أهل الأهواء وإن كانوا قد أتوا من الإلحاد وأقوال أهل التعطيل والاتحاد. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه بعد. آخر ما وقفنا عنده لما جاء الكلام في قضية أن من أسباب الاشتباه واللبس عدم التفريق بين الأحكام الظاهرة والأحكام الباطنة في مسائل الإيمان، وهذا آخر كلام الشيخ قبل أن يقرأ أخونا عندما قال الشيخ: وبيان هذا الموضع مما يزيد الشبهة، فإن كثيرا من الفقهاء يظنون أنه من قيل هو كافر، هنا لم يقل الشيخ أن من قيل هو كافر يعني كافر حقيقة كافر في باطنه، فإنه يجب أن تجرى عليه أحكام المرتد ردة ظاهرة. فالأمر ليس كذلك، فقد يكون الشخص ظاهره الإسلام ويعامل معاملة المؤمنين وإن كان في الحقيقة هو كافر كما هو حال المنافقين. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الإيمان: فيجب أن يفرق بين أحكام المؤمنين الظاهرة التي يحكم فيها الناس في الدنيا وبين حكمهم في الآخرة بالثواب والعقاب، هكذا في الإيمان صفحة 203. أيضا من الفوائد المهمة فيما يتعلق بالمنافقين وأنه تجرى عليهم أحكام الإسلام الظاهرة، ذكر الشيخ هاهنا لما قال: ومع هذا فلما مات هؤلاء يعني المنافقين ورثهم ورثتهم المسلمون. يعني حتى ذكر الشيخ في كتاب الإيمان أن عبد الله ورث أباه رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول. فهنا الشيخ قرر يعني قاعدة يعني أكدها في غير موضع، وهو أن الميراث مبني على الموالاة الظاهرة. يقول الشيخ: وقد تنازع الفقهاء في المنافق هل يرث ويورث على قولين، والصحيح أنه يرث ويورث، وإن علم أنه في الباطن أنه منافق، وإن علم لكنه لم يظهر نفاقا، ولا إذا ظهر نفاقا انتهى الأمر كما ذكر الشيخ بغير موضع. قال: والصحيح أنه يرث ويورث وإن علم أنه في الباطن أنه منافق، لأن الإميراث مبناه على الموالاة الظاهرة لا على المحبة التي في القلوب، لأن الميراث مبناه على الموالاة الظاهرة لا على المحبة التي في القلوب. ثم قال الشيخ هذه القاعدة التي جاءت في غير موطن، قال: والحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بمظنتها. هذه استعمل الشيخ في غير موطن، يقول الحكمة إذا كانت خفية غير ظاهرة أو منتشرة علق الحكم بمظنتها. مرت بنا هذه أو يعرف نقولها مرت في مسألة منع النساء من زيارة القبور، وجاء تعليل ذلك في بعض الآثار التي يستأنس بها أن كنا تفتن الحي وتؤذين الميت، فهذه قد تكون موجودة عند كثير من النساء، لكن عند بعض النساء قد لا يكون كذلك، لكن لما كانت الحكمة هنا خفية غير ظاهرة أو منتشرة علق الحكم بمظنتها. مظنة النساء هو ذاك أنهن إيش يفتن الحي ويؤذين الميت لو زرنا المقابر. هذه المسألة الحكم الحكمة إذا كانت خفية أم منتشرة علق الحكم بمظنتها، قالها الشيخ في طبعا في كتاب الإيمان صفحة 8100، وتكررت عنده رحمه الله في الاقتضاء اقتضاء الصراط المستقيم الجزء الأول 307 وصفحة 8400، وأيضا في الفتاوى المجلد 24 صفحة 56 300، وفي أيضا كتاب إبطال التحليل البيان في إبطال التحليل صفحة 73 100. طيب انتهينا من هذه المسألة. الكلام عن الخوارج سبق أن مر بنا يعني في موطن وأطال الشيخ فيه، لكن هنا الذي همنا بعض المسائل من جهة أن الخوارج يقاتلون كما هو يعني صريح الأحاديث في هذا، لكن ذكر الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام في الصار المسلول قال إن عليا رضي الله عنه لم يقاتلهم أول ما ظهر، لم يقاتلهم أول ما ظهروا. لماذا؟ قال لأنه لم يتبين أنهم الطائفة الملعونة، لم يتبين أنهم الطائفة الملعونة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول حتى سفكوا دم ابن خباب كذا في الصار المسلول الجزء الثاني صفحة 48 300. هذه مسألة. المسألة الأخرى اتضح لنا الآن أن قتال الخوارج كطائفة قتالهم هذا يعني مأمور به، والحديث هذا صريح. جاء الكلام في قضية الواحد المقدور عليه ليس طائفة أو جماعة لها منعه، فهذا وقع فيه خلاف، لكن الشيخ رحمه الله يقول وأما الواحد المقدور عليه من الخوارج والمعتزلة فقد روي عنهما، أي عن عمر وعلي رضي الله عنهما، فقد روي عنهما قتلهما، والفقهاء تنازعوا في ذلك إلى أن قال فأما قتل الواحد المقدور عليه من الخوارج والرافضة ونحوهم فهذا فيه قولان، وهما روايتان لأحمد، والصحيح أنه يجوز قتل الواحد منهم. وقال في موضع ثالث كان الصحابة رضي الله عنهم يرون قتل من علموا أنه من أولئك الخوارج وإن كان منفردا، يعني كان شخصا واحدا. قال كما في قصة عمر رضي الله عنه مع صبيغ، قصة عمر مع صبيغ أن عمر لما كشف عن رأس صبيغ قال لو كنت محلوقا لقتلتك، باعتبار أن تلك اللي هي التحليق كانت سيما الخوارج. هذا كلام الشيخ رحمه الله في المجموع في المجلد 28 صفحة 75 499 400، وأيضا في الصارم المسلول الجزء الثاني صفحة 56 300. إذن اتضح لنا أن الراجح في ذلك أن الواحد المقدور عليه من الخوارج أنه يقتل كما نقل ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم. بعدها قال رحمه الله هنا قال فكانت الحروري قد ثبت قتال. طبعا مسألة قتالهم أيها الفضلاء هي مسألة منفكة عن إيش عن تكفيرهم، هم يقاتلون لكن ليس بالضرورة أن يكون الخوارج كحكم عام أنهم كفار. فالشيخ رحمه الله بيّن في غير موطن أن جمهور الصحابة لا يرون كفر الخوارج، وأن ابن عمر رضي الله عنهما صلى خلف نجدة الحروري، فالمقصود أن جمهور الصحابة لا يرون كفرهم. وأيضا قال في بعض المواطن في كتاب الإيمان الكبير قال لم ينقل عن أحد من الصحابة تكفيرها، لكن يبقى عندنا الحديث الذي أخرجه مسلم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج في هذه الأمة ولم يقل منها، هذا من كلام أبي سعيد، يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج في هذه الأمة ولم يقل منها قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم. الحديث قال المازري هذا من أدلة الدلائل على سعة علم الصحابة ودقيق نظرهم. فيقول من تقتضي كونهم من الأمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرجوا في هذه الأمة ولم يقل إيش من. يقول فمن تقتضي كونهم من هذه الأمة لا كفار بخلاف في كذا. نقله النووي في شرحه على صحيح مسلم الجزء السابع صفحة 64 و100. هذه مسألة. المسألة الأخرى التي عني بها الشيخ رحمه الله ألا وهي التفريق بين قتال الخوارج وقتال البغاة. وهذه عني بها الشيخ رحمه الله في المنهاج أو في المجموع. وهذا مما وقع فيه خلط عند بعض أهل الرأي كالحنافي ونحوهم. فالتفريق دلت عليه الأدلة والذي عليه الجمهور. فقتال الطائفة الممتنعة كالخوارج هؤلاء كما في الحديث أقصد أنهم قفل عاد. أما البغاة فلا يقاتلون ابتداء وإنما يدعون إلى الصلح إن كان لهم مظلمة ردت. ففرق بين قتالهم. وقتال البغاة يعني كما جاء ذلك عن الصحابة والسلف الأوائل أنه لا يجوز على جريحهم ولا يتبع مدبرهم. وحديث الذي بين أيدينا في شأن الحسن في شأن عفو الخوارج لما قال عليه الصلاة والسلام تمرق مارقة على فرقة المسلمين فتقتلهم أو قال فيقتلهم أدنى أو أولى الطائفتين الحق. فالحديث كما تلحظون ذكر هذه الطائفة الثلاثة. فالأمر بيد علي رضي الله عنه فهو أمير المؤمنين وثبت خلافته. والذين يعني قاتلوهم من الخوارج هذا الصنف الثاني. والصنف الثالث هم أهل الشام. الشام فلاحظ الآن الحديث فرق بين هذه الطوائف وأن أولى الناس بالحق هم الذين قاتلوا الخوارج وهو علي رضي الله عنه. فالمقصود أن الحديث غائر بين الخوارج وبين أهل الشام. وإن كان العلماء في نزاع هل قال عنهم بغاة اللي هم أهل الشام مع معاوية رضي الله عنه في نزاع في ذلك. وعلى كل وقت أنهم بغاة فهم في هذا متأولون رضي الله عنه. وإلا قد جاء في الحديث في شأن عمار تقتلك الطائفة الباغية. هذا أمر. والأمر الآخر أن عليا يعني لا شك أن من من من مما يحمد لعلي ومن فضائله رضي الله عنه أنه قاتل الخوارج. لكن قتاله لأهل الجمل والصفين لم يكن مشروعا بل في نظر جمهور الصحابة أنه قتال فتنة. ولهذا أكثر الصحابة كما ذكر الشيخ المنهاج لم يعني لم يتابعوا عليا في ذلك ولم يطيعوه في ذلك. ومما يدل على ذلك أن عليا فيما بعد بعدما قضي الأمر ندم على هذا القتال على قتاله لأهل الجمل وصفين رضي الله عن الصحابة أجمعين. طيب بعدها قال هنا الشيخ والعلماء قد تنازعوا في تكفير أهل البدع وتخليدهم في النار. هذه مسألة تحدث عنها الشيخ في مواطن متعددة في الإيمان صفحة 206 وفي المنهاج الخامس 49 و200 وفي الفتاوى الثالث لما تحدث عن حديث الافتراض المجلد الثالث صفحة 51 و300. والشيخ يقرر في هذا الموطن ويقول مثلا في الإيمان يقول من قال أن 72 فرقة كل واحد منها يكفر فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة. قال فليس فيهم يعني من الصحابة فليس فيهم من كفر كل واحد من 72 فرقة. يعني ما فيه مثلا كلام متقدمين كلام السلف الذي يعتد به أنه أطلق أحد تكفير إيش كل هذه الطوائف. نعم الذي جاءت بالنصوص تكفير بعض الطوائف دون بعض. أما أن يحكم على 72 فرقة بأنها كافرة فهذا لم ينقل عن السلف الأمة كما ذكر الشيخ رحمه الله في كتاب الإيمان. طيب ثم قال رحمه الله والتحقيق في هذا أن القول قد يكون كفرا كما قالات الجهمية الذين قالوا إن الله لا يتكلم ولا يرى في الآخرة ولكن قد يخفى على بعض الناس أنه كفر فيطلق القول بتكفير القائل كما قال السلف من قال القرآن مخلوق فهو كافر ومن قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر. ولا يكفر شخص معين حتى تقوم عليه الحجة كما تقدم، كمن جحد وجوب الصلاة والزكاة واستحل الخمر والزنا وتأول، فإن ظهور تلك الأحكام بين المسلمين أعظم من ظهور هذا. فإذا كان المتأول المخطئ في تلك الأحكام لا يحكم بكفره إلا بعد البيان له واستتابته كما فعل الصحابة في الطائفة الذين استحلوا الخمر، ففي غير ذلك أولى وأحرى. وعلى هذا يخرج الحديث الصحيح بالذي قال: إذا أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني في اليم، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحد من العالمين. وقد غفر الله لهذا مع ما حصل له من الشك في قدرة الله وإعادته إذا حرقوه. وهذه المسائل مبسوطة في غير هذا الموضع. فإن قيل: فالله قد أمر بجهاد الكفار والمنافقين في آيتين من القرآن، فإذا كان المنافق تجري عليه أحكام الإسلام في الظاهر فكيف يمكن مجاهدته؟ قيل: ما يستقر في القلب من إيمان ونفاق لا بد أن يظهر موجبه بالقول والعمل، كما قال بعض السلف: ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. قد قال تعالى في حق المنافقين: ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. فإذا أظهر المنافق من ترك الواجبات وفعل المحرمات ما يستحق عليه العقوبة عوقب على الظاهر ولا يعاقب على ما يعلم من باطنه بلا حجة ظاهرة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من المنافقين من عرفه الله بهم، وكانوا يحلفون له وهم كاذبون، وكان يقبل على نيتهم ويكذب سرائرهم إلى الله. وأساس النفاق الذي بنى عليه وأن المنافق لا بد أن تختلف سريرته وعلى نيته وظاهره وباطنه. عفوا، وأساس النفاق، نعم، وأساس النفاق إيش؟ وأساس النفاق الذي بني عليه هو أن المنافق لا بد أن تختلف. يعني هو عندنا وأساس النفاق الذي يبنى عليه أو بني عليه الكذب. طيب ماشي، تفضل. ولهذا يصفهم الله في كتابه بالكذب كما يصف المؤمنين بالصدق. قال تعالى: ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وقال: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وأمثال هذا كثير. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، إلى قوله: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وبالجملة، فأصر هذه المسائل أن تعلم أن الكفر نوعان: كفر ظاهر وكفر نفاق. فإذا تكلم في أحكام الآخرة كان حكم المنافق حكم الكفار، وأما في أحكام الدنيا فقد تجري على المنافق أحكام المسلمين. طيب، يقول الشيخ رحمه الله: والتحقيق في هذا أن القول قد يكون كفرا كما قالات الجهمية الذين قال الله لا يتكلم، قال: فيطلق القول بتكفير القائل ولا يكفر شخص معين حتى تقوم عليه الحجة. هذا المعنى قرر الشيخ في غير موطن، وقال في مواطن أن كفر المطلق لا يستلزم كفر المعين، تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين. فلما نقول مثلا: من قال إن القرآن مخلوق هو كافر، هذا من تكفير مطلق، لكن بالنسبة للعيان لا بد من قيام حجة من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. وذكر الشيخ في هذا الموطن يعني موقف الإمام أحمد ممن مثلا من أمثال المعتصم ونحوه ممن قال بخلق القرآن ودع الناس إليه وامتحنهم وعاقب من لم يقل ذلك، وأن أحمد رحمه الله لم يكفره باعتبار وجود هذه العوارض من تلك من عوارض الألية من الجهل والتأول ونحو ذلك. هذا المعنى قرر الشيخ في مواطن كثيرة. هنا لما قال مثلا قول بخلق القرآن وأن المعين لابد من يسمع الشروط، جاء في الفتاوى 12 صفحة 66 487 400، وأيضا جاء في الفتاوى 11 407. وإن كان يحتمل في كلام الشيخ المواطن وتحتاج تأمل، وكلامه في في في في القول بخلق القرآن أنه كفر والمعين لا بد فيه من اجتماع الشروط والموانع، هذا واضح ويدل على ذلك موقف الإمام أحمد، لأنه كان يقرر موقف الإمام أحمد، وأن أحمد رحمه الله يعني لم ينقل عنه أنه إذا كفر المعتصم مثلا، مع أن أحمد أوذي من المعتصم أكثر من المأمون، وإن كان المأمون هو الذي تولى كبرها، لكن عندنا بعض العبارات التي تحتاج أن تحرر، أنه أحيانا قد يطلق يعني قد يطلق الشيخ رحمه الله ويحتج بمساء الكفر من جهة النلاص موجود، لكن من جهة إجراء العقوبة لا بد من قيام حجة. فأيضا ينبغي أن نذكر هذا، فمثلا الشيخ ذكر مثلا في الفتاوى أن الشافعي رحمه الله لما ناظر حص الفرد ويسميه المنفرد وكان يقول بخلق القرآن اللي هو حص، فقال الشافعي كفرت بالله كفرت بالله. يقول شيخ الإسلام يعلق على هذا، يقول بين أن هذا القول كفر، بين الشافعي أن هذا القول كفر، ولم يحكم بردة حفص بمجرد ذلك. العبارة راح يقول كفرت هكذا ما تحتمل شيء آخر، ولم يحكم بردة حفص بمجرد ذلك لأنه لم يتبين له الحجة التي يكفر بها التي يكفر بها حفص. قال ولو اعتقد أنه مرتد ولو اعتقد أنه مرتد لسعى في قتله، كذا قال رحمه الله هكذا في المجلد 23 صفحة 48 30. على كل عبارة التي قلناها لكم فيها إشكال، لكن كلام الشيخ الذي هو يعني يكاد يكون مضطردا ويتكرر في مواطن متعددة على ما سمعنا أنه إيش أطلاق وصف الكفر على المعين لا بد فيه من إيش اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. طيب إلى أن قال ولا يكفر شخص معين حتى تقوم عليه الحجة، هذا واضح بنص الآية الكريمة، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ذكر حديث الذي أوصى بنيه أن يحرقوه، وشيخ الإسلام يقول في مواطن يقول كنت دائما أذكر هذا الحديث وكنت دائما أذكر هذا، وكان يقول إني أعظم الناس نهيا عن التكفير والتفسيق، يعني التكفير والتفسيق بلا بينة، وأن هذا الرجل سمع فيه أكثر من ناقل أنه شك في قدرة الله وشك في البعث والنشور. فهذا قرره الشيخ في مواطن ورد على من تأول الحديث بعض صراع الحديث لما جاء قوله قول الرجل لئن قدر، فبعض صراع الحديث يقول قدر بمعنى ضيق، فالشيخ قال عن هذا التأويل من قال هذا يقول فقد أبعد النجعة، من قال بأن قدر أي لئن ضيق علي يقول هذا يعني تأويل يعني بعيد، ومن قال بذلك فقد أبعد النجعة. والحديث واضح، يعني لا أعظم ذلك الحديث لما قال الرجل قال ثم اسحقوني ثم ضروني في اليم فوالله، فبين الشيخ هنا أن الفاكمة الأخرى هي سرية، فيدل على أنه سبب لها. ما الذي يعني جعله يفعل ذلك؟ يظن أنه إيش أنه إذا حرق ورمي رفاته في البحر أنه إيش أن الله تعالى إيش لا يقدر عليه، القدرة اللي ضد إيش ضد العجز. هذا بعض كلام الشيخ رحمه الله في الحديث. كلام الشيخ في هذا الحديث قلنا في عدة مواطن، ورد هذه التأويلات التي قالنا من قال بها بعد النجع وحرف الكلمة عن مواضعه في الفتاوى 11 410، وأيضا كلامه عن هذا الحديث تكرر في غير موطن في الثالث صفحة 31 و200، الفتاوى الثالث 31 و200، والفتاوى 12 91 400. وذكر الشيخ في الصفادية أن هذا الرجل الذي أوصى بنيه يحرقون قال أن أن أن أن أنه جاهل، وأن عنده جهل لم تقم عليه الحجة التي توجب كفره، عنده جهل لم تقم عليه الحجة التي توجب كفره، عفوا قال التي توجب كفر مثله، قال الذي توجب كفر مثله. فلاحظ لما يقول الشيخ جهل لم تقم عليه الحجة التي توجب كفر مثله، فهذا يبين لك أن يفهم من كلام الشيخ أن يفرق، يفهم من كلام الشيخ الجاهل العاجز والجاهل إيش المفرق، فما كل جهل يقبل إيش من كل شخص. ولهذا الشيخ قال الموطن يعني لو كان الجهل حجة لكل شخص لكان للناس إيش لكان للناس أن يعني يجهلوا، هذا يعني قد يكون إيش أريح لهم حتى إيش لا تقوم عليهم إيش الحجج الرسالية. فتقييد الشيخ هنا إشارته والكلام يقول لكم أيضا وكلام القيم في طريق الهجرتين فرق بين جهل عاجز والجهل مفرق، هذا كله يبين لك إيش أنه ليس العذر بالجهل يعني لكل من هب ودب، بل يعني يتنوع الأشخاص. وعبارة الشيخ تتكرر لما يذكر الجهل يقول من نشأ في البادية أو أسلم حديثا يعني. وقال في موطن آخر هذا لكنة الصفدية الجزء الأول 233. وقال أيضا لما ذكر هذا الحديث قال في أوقات الفترات، الفترات يعني فتور الحجج الرسالية والحجج النبوية وانقطاعها، قال في أوقات فترات أمكنتها زمان ومكان يثاب الرجل على ما معه من الإيمان، يثاب الرجل على ما معه من الإيمان القليل ويغفر الله فيه لمن لم تقم الحجة عليه، كذا قال في فتاوى المجلد 35 صفحة 65 و100. طيب انتهينا من الكلام عن هذا الحديث، والذي قال عنه شيخ الإسلام حديث متواتر، الرجل الذي أوصى بنيه أن يحرقه قال أنه حديث متواتر. قال بعدها رحمه الله فإن الله تعالى قد أمر بجهاد الكفار والمنافقين. مر بنا في موطن نقلناه في وقته أن أن أن أهل النفاق لهم حالتان، إن كان لنا قوة وشوكة فعلينا أن نجاهدهم بناء على الآية الكريمة يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وإن كان أهل الإسلام في ضعف فيأخذون بقوله تعالى ودع أذاهم، كذا قال الشيخ رحمه الله في الصارم المسلول. طيب بما يكون جهاد المنافقين، الشيخ رحمه الله تحدث عن هذا في الصارم المسلول فقال قال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. قال الحسن البصري وقتادة بن دعامة السدوسي قال بإقامة الحدود عليهم. قال ابن مسعود رضي الله عنه بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال باللسان وتغليظ الكلام وترك الرفق. قال وجهادهم إنما يمكن إذا ظهر منهم من القول أو فعل ما يوجب العقوبة. ثم قال يجاهد لأجل النفاق، لاحظ الآن قال يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. قال لأن تعليق الحكم باسم المشتق المناسب يدل على أن موضع الاشتقاق هو العلة، يعني علة المجاهد أنه يشك أنه منافق. ثم قال كما يجاهد الكافر لأجل الكفر. طبعا هذا يؤكد الكلام اللي مر بنا في الأسبوع الماضي في عند قول تعليقات الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، والرد على ما يقوله بعض المعاصرين أن قتال الكفار لأجل المحاربة، وأسوأ من ذلك كما مر بنا في الأسبوع الماضي من يقول أن العداوة لأجل الكافر المحارب، هذا كلام في غاية البزاعة. فهم الآن يقاتلون لأجل كفرهم، ما هو لأجل المحاربة، هم يقاتلون لأجل كفرهم. وهذا الذي قاله شيخ الإسلام، والرسالة التي مر بنا في الأسبوع الماضي أنها لا تصح للشيخ ولا تثبت، فجهادهم لأجل كفرهم. وكذا أيضا من باب أولى وأحرى ألا هو عداوتهم لأجل كفرهم. هذا في الصارم المسلول الجزء الثالث صفحة 58 و600. هنا لما جاء في قضية السؤال فكيف يمكن المجاهدة، يعني فقال عندكم الشيخ ما يستقر في القلب من إيمان وفقه فلا بد أن يظهر موجبه في القول والعمل. نعم، هذا بين من خلال الملازمة بين الظاهر والباطن، وذكر عندك مقالة أثمان ما أسر أحد سريرة إلا أظهر الله تعالى وجهه وفتات لسانه، الآية الكريمة ولو نشاء لأريناكهم، هذه الشيخ يعني يقرر في غير موطن. قال فأقسم أنه لا بد أن يعرفهم بلحن القول، هذا لابد، لكن يعني معرفتهم بالسيمة أن المنافق زيد والعمر هذا يعني معلق بإيش؟ بالمشيئة. مما يوضح هذه العبارة ما قاله الشيخ رحمه الله في الفتاوى، قال فمعرفة المنافقين ثابتة مقسم عليها، لكن هذا يكون إذا تكلموا، ولتعرفنهم إيش؟ في لحن القول. قال وأما معرفتهم بالسيمة أي بالعلامة فهو موقوف على مشيئة الله تعالى، هكذا في الفتاوى 17 صفحة 18 و100. وقال في الصارم المسلول عامة المنافقين يعرفون في لحن القول، عامة المنافقين يعرفون في لحن القول، ومنهم من يقول أو يعمل فينزل القرآن يخبر أن صاحب ذلك القول أو العمل منهم، وهذا واضح في سورة إيش؟ براءة. قال وكان المسلمون يعلمون كثيرا منهم بالشواهد والقرائن، وكان المسلمون يعلمون كثيرا منهم بالشواهد والقرائن، ومنهم من لم يكن يعرف، ومنهم من لم يكن يعرف. هذا كله في الصارم المسلول الجزء الثالث صفحة 74-600. والمقصود يعني أن أهل النفاق ينبغي أن يجاهدوا تسليما في هذا الزمن الذي أطل فيه النفاق وظهر ظهورا بينا لا يخفى على ذي عينين. فحري بطلبة العلم والدعاة أن يجاهدوا هؤلاء، هذا من أعظم القربات بفضحهم والرد عليهم وإزالة تلبيسهم، هذا من أعظم الأبواب، أعظم أبواب القربات أن يجاهد أهل النفاق الذين يكتبون في الصحف وفي المجلات ولهم نفوذ في وسائل الإعلام، ينبغي أن يجاهدوا حسب الوسع والاستطاعة. قال رحمه الله: وأساس النفاق الذي يبنى عليه الكذب. وهذه عبارة يعني قالها ابن رجب بالنص، أساس النفاق الكذب، في جامع العلوم والحكم الجزء الثاني صفحة 280-400. يقول ابن القيم: يقول زرع النفاق، أعاذنا الله من النفاق، يقول زرع النفاق ينبت على ساقيتين، ساقية الكذب وساقية الرياء، ساقية الكذب وساقية الرياء. لاحظ الكذب كما لا أخفى عليكم ضده إيش؟ الصدق. والرياء ضده إيش؟ الإخلاص. ولهذا يقول شيخ الإسلام بماطن، يقول أن بعض الشيوخ إذا أراد أن ينصي أتباعه وأراد أن لا ينفرهم ويوجز كان يصيب إيش؟ بالصدق والإخلاص. ويقول الصدق والإخلاص، الصدق يعني ضد الكذب والإخلاص ضد الرياء. وكما قال الإمام أحمد في عبارته المعروفة لما قيل كيف نجوت من صوت الواثق أو سيف المعتصم، قال الصدق، لو وضع الصدق على جرح لبرأ، يقول لو وضع الصدق على جرح لبرأ. نرجع إلى كلام القيم، يقول زرع النفاق ينبت على ساقيتين، ساقية الكذب وساقية الرياء، ومخرجهما من عينين، مخرج الرياء والكذب من عينين، عين ضعف البصيرة وعين ضعف العزيمة. ضعف البصيرة وضعف إيش؟ العزيمة. ضعف البصيرة اللي يعيش ضعف القوة العلمية، وضعف العزيمة القوة إيش؟ العملية، حارث وهمام. فهذا منشأ النفاق. هذا في المدارج، مدارج السلك الجزء الأول صفحة 58-300. طيب تفضل. ثم قال رحمه الله: وقد تبين أن الدين لا بد فيه من قول وعمل، وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه ولم يؤدي واجبا ظاهرا، ولا صلاة ولا زكاة ولا صياما ولا غير ذلك من الواجبات، لا لأجل أن الله أوجبها. ما اشترى أن زيادة ننبه عليها زهراني، زيادة مهمة، يبدو أن عندك سبق النسخة اللي في المجموع في سبق نظر، ولا غير ذلك من الواجبات ولو قدر أنه يؤدي الواجبات، ولو قدر أنه يؤدي الواجبات، هذه زيادة مهمة يعني ما يتضح الكلام إلا بها. تفضل. قال رحمه الله: مثل أن يؤدي الأمانة أو يصدق الحديث أو يعدل في قسمه وحكمه من غير إيمان بالله ورسوله لم يخرج بذلك من الكفر، فإن المشركين وأهل الكتاب يرون وجوب هذه الأمور، فلا يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التي يختص بإيجابها محمد. ومن قال بحصول الإيمان الواجب بدون فعل شيء من الواجبات سواء جعل فعل تلك الواجبات لازما له أو جزءا منه فهذا نزاع لفظي، كان مخطئا خطأ بينا، وهذه بدعة الإرجاء التي أعظم السلف والأئمة الكلام في أهلها، وقالوا فيها من المقالات الغليظة ما هو معروف، والصلاة هي أعظمها وأعمها وأولها وأجلها. فصل. وأما الإحسان فقوله أن تعبد الله كأنك تراه، أي لم تكن تراه فإنه يراك. قد قيل إن الإحسان هو الإخلاص، والتحقيق أن الإحسان يتناول الإخلاص وغيره، والإحسان يجمع كمال الإخلاص لله ويجمع الإتيان بالفعل الحسن الذي يحبه الله. قال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. فذكر إحسان الدين أولا ثم ذكر الإحسان ثانيا، فإحسان الدين هو والله أعلم الإحسان المسؤول عنه في حديث جبريل، فإنه سأله عن الإسلام والإيمان. طيب. يقول الشيخ رحمه الله: وقد تبين أن الدين لا بد فيه من قول وعمل. الدين مر بنا أنه مصدر، والفعل دان أي ذل وخضع، وكما ذكر الشيخ في مواطن أن الدين يضاف إلى الفاعل وإلى المفعول، فيقال دين الله باعتبار أن الله تعالى هو الذي إيش يخضع له ويدان له، ويقال دين العبد باعتبار أن العبد إيش هو الخاضع الدليل لربه سبحانه وتعالى. قال الشيخ: الدين مصدر دان إذا خضع وذل، وأصل الإسلام في القلب هو الخضوع لله وحده بعبادته وحده لا شريك له. الإسلام في الأصل من باب العمل، عمل القلب وجوارح، كذا في الإيمان صفحة 50 و200. إلى أن قال: وأنه امتنع أن يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه ولم يؤدي واجبا ضعن. هذا مر بنا مرارا، بنا على الملازمات بين الظاهر والباطن، وأنه إذا كان ثمة إيمان بالباطن فلا بد أن يظهر موجبه على الجوارح، فالباطن يستلزم عمل الجوارح وعمل الظاهر. قال: ولو قدر أنه يؤدي الواجبات لا لأجل أن الله أوجبها، مثل من يؤدي الأمانة ويصدق الحديث أو يعدل في قسمه وحكمه من غير إيمان بالله لم يخرج بذلك من الكفر. يعني يقول: الإنسان عمل أعمالا يعني في ظاهرنا صالحة من الصدق والأمانة، لكن ليس عنده إيمان في قلبه لم ينتفع بذلك. فكذا العكس، لو كان عنده إيمان في قلبه لكنه لم يؤدي عملا فلا يصح ذلك منه، فلا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان. قال: فصل. وأما الإحسان، الإحسان كما هو معلوم هو أشرف وأخص مراتب الدين، مراتب الدين التي جاءت في هذه الجزء المراتب الثلاثة: الإسلام، الإيمان، الإحسان. وإحسان كما ذكر الشيخ في غير موطن، الإحسان هو أخص من جهة أهله، وأعم من جهة نفسه، كذا قال في أول كتاب الإيمان في الصفحة السادسة. قال: والتحقيق أن الإحسان يتناول الإخلاص وغيره، والإحسان يجمع كمال الإخلاص، يجمع الإتيان بالفعل الحسن. يقول: الإحسان هنا يجمع الأمرين وهما شرط قبول العمل وهو الإخلاص والمتابعة. في قوله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، هنا قال تعالى: أسلم وجهه لله. والإسلام كما قرر الشيخ في مواطن متعددة هو الاستسلام الذي يقابله ويضاده اللي هو الاستكبار عن عبادة الله، والإخلاص يقابله الشرك. هنا قال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله، فقد الشخص لا يستسلم يكون متكبرا كحال اليهود، أو يستسلم لله ولغيره كحال النصارى، فلا بد من الاستسلام لله وحده. ولما نقول الاستسلام لله تعالى وحده، نسلم من داء الكبر عن عبادة الله وداء الشرك، الكبر الذي هو عند اليهود والشرك الذي هو عند النصارى. فهذه الآية الكريمة أيضا قال الشيخ رحمه الله في الاستقامة، يقول تعالى: بلى من أسلم وجهه لله ومحسن، يقول: أثبتت هذه الكلمة الجامعة ردا لما زعمه من زعمه أنه لا يدخل جنة إلا متهود أو متنصر. وهذان الوصفان اللي هما الإسلام لوجه الله والإحسان هما الإخلاص والصواب. يقول الآية الكريمة: بلى من أسلم وجهه له محسن، يقول الإسلام هو إيش؟ الإخلاص. والإحسان هو إيش؟ الاتباع. طبعا هذا الإحسان إذا جاء إيش مقترنا بإيش؟ بالإسلام. لكن لو جاء وحده كما سمعنا كلام الشيخ مقترن، لكن لو جاء الإحسان وحده فهو يجمع الأمرين، لكن إذا اقترن بالإسلام فالإسلام هو الإخلاص والإحسان هو الاتباع. قال: وهذان الوصفان إسلام وجه لله والإحسان هما الإخلاص والصواب، كذا في الاستقامة الجزء الثاني صفحة 306. هو في الواقع الآن نحن بهذا نكون ولله الحمد والمنة والفضل أولا وأخيرا نكون انتهينا من هذا الكتاب. ويبقى تعليق لا بد أن يقال في التتمة التي أثبتها الباحث الدكتور علي الزهراني بارك الله فيه، فهو يجزم بهذه الزيادة التي بين أيديكم والتي تبدأ من صفحة 79-500 إلى نهاية الكتاب، ويجزم بهذا. لكن الذي يبدو والله أعلم أنها أن هذه الزيادة ليست من كلام الشيخ رحمه الله لعدة أمور، ونحن سنسوق لكم بعض الأمور التي تجعل الإنسان يتردد أو على الأقل يشك في هذه الزيادة وأنها لا يصح أن تنسب لشيخ الإسلام. أولا لما تقرأ في أول الزيادة من قوله عندك الآن لما قال الإمام أبو زكريا يحيى النووي إلى آخره، يعني هذا هو ليس نفس ابن تيمية، ليس نفس ابن تيمية الذي يقرأ كتب شيخ الإسلام ويطلع عليها، يجد أن هذا النفس ليس هو نفس ابن تيمية في مؤلفاته وتحقيقاته، هذا أمر. الأمر الثاني أن النقول الأولى التي مرت هذه لا تجدها في سائر مؤلفاته. الشيخ رحمه الله كما لا أخفى عليكم كما تلحظون مثلا من خلال الحالات يقول هذه مثلا تكلم عن الشيخ في كذا في كذا في كذا، لكن هذا الكلام الذي يورد في مواطن هو لا ليس موجودا في سائر مؤلفاته. الأمر الثالث أن هذا الكلام الزيادة اللي يعني أقحمت وظن أنها تتمة للإمام الأوسط هي في الواقع كلام متنادر، يعني الكتاب كما لا أخبر عليكم عن موضوع الإيمان، موضوع الإيمان موضوع الإسلام، وبعدين قال فصل الإحسان، ثم دخلنا في موضوعات يعني بينها وبين الإحسان يعني مفازة. فجاءت نقول كما تلاحظون في أشياء تتعلق بالمعاملات، أصل معاملات البيع والشراء، وأشياء تتعلق بالإحسان، ما هو الإحسان بدل المنافع، تجد أن الكلام لا يتفق مع إيش مع أصل الكتاب. نعم شيخ الإسلام يستطرد، لكن استطراده رحمه الله لا يخرج عن إيش عن أصل الكتاب، ولو خرج الشيخ أحيانا لما عنده من هذا العلم الغزير يقول والمقصود يرجع إلى أصل الموضوع، فالموضوع فالزيادة التي أقحمت تشعر أنها موضوع آخر، أنها موضوع آخر. أيضا مما يعني يجعل تجزم بأن هذه الزيادة ليس من كلام الشيخ أن هذه الزيادة التي أقحمت هي عبارة جزء منها جزء منها جزء منها نقول بشيء من الاختصار والتقديم والتأخير من رسالة الحسبة، فتشعر أن أحد المساق أو أحد التلاميذ أو من يكون أنه أقحم هذه الزيادة وأخذ من كتاب من رسالة الحسبة لابن تيمية الموجودة في المجلد 22 وأدخل هذه الزيادات وقدم وأخر، فتجد هذه الزيادات موجودة إيش بالنص، وكما قلنا أنها لا صلة لها بموضوع إيش الكتاب. أيضا في ثنايا الزيادة أنه جاء في عبارة قال شيخنا، قال شيخنا، هذا أيضا مما تشكل. في أيضا بعض العبارات التي نقلت لا تتفق مع تقريرات شيخ الإسلام في المواطن الأخرى ولا تتفق معها، يمكن نقل مع بعضها. يعني مثلا لما يقول لك مثلا قال الإمام أبو زكريا يحيى النووي، طبعا الشيخ رحمه الله قلما يعني يذكر نووي وإن كان ذكر في الأصفهانية، لكن أيضا يكون يذكر يقول رويه عن أبي القاسم القشيري طبعا، ثم يردك أثر الفضيل، أثر الفضيل أخلصه وأصبه، هذا يتكرر كثيرا من كلام شيخ الإسلام كما تعرفون، ومع ذلك شيخ الإسلام يرد في جل المواطن ولا يقول إيش لا أبو قاسم القشيري ولا يقول النووي رحمة الله على النووي، واضح الآن. فكيف يعني في الموضوع الوحيد يقول قال النووي روينا عن أبي القاسم القشيري، لا سيما أن شيخ الإسلام انتقد الرسالة القشيرية وأطال في نقدها كما هو في كتاب الاستقامة المطبوع في مجلدين. هذا أمر قد تكون هذه جزئية لكن هي أعتبرها قرينة ضعيفة، لكن لما تأتي قرائن أخرى تتقوى كما سنذكر بعضها. مثلا هنا مثلا في صفحة 87 يعني في عبارات ما هي عبارة العالم المحقق لما يقولك فمن الإحسان أن يحسن الطالب ظنه بمن يتعلم منه العلم، وأن بعض الطلاب كان يتصدق في طريقه بشيء ما لك اللهم استر عيب معلمي عني ولا تنال بركة وعلمه مني، يعني هذا ما ذكر يعني في كتب الأخرى، لكن قال روى النووي أن الإمام علي، شيخ الإسلام لما يعني يذكر علي ما يقول الإمام علي وإنما يقول إيش أمير المؤمنين، قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لا يرجون عبد إلى ربه ولا خافن إلى ذنبه. عندك مثلا يقول وإن كان أدب من أداب السنة صفحة 88 أخذ نفسه بذلك فقد قال تعالى واتقوا الله يعلمكم الله، فلاحظ الآن على أن إيش على أن التقوى سبب في حصول إيش العلم الذي قرر الشيخ الإسلام خلاف هذا. لما تقرأ الكتب الأخرى تجد أنه إيش يكون هذا كلام العامة، العوام يقول لك يتقوا الله ويعلمكم الله. فشيخ الإسلام يقول في هذا الموطن، أقصد من كلامه في الفتاوى يعني يعكر على ما في تلك الزيادة، يقول شيخ الإسلام: وقد شاع في لسان العامة أن التقوى سبب تعليم الله، وأكثر الفضلاء يطعنون في هذه الدلالة، لأنه لم يربط الفعل الثاني ربط الجزاء بالشرط، فلم يقل واتقوا الله يعلمكم الله، ما جاءت هكذا، ولا قال فيعلمكم الله، وإنما أتى بواو العطف، وليس من العطف، وليس من العطف ما يقتضي أن الأول سبب الثاني، إلى آخر كلام رحمه الله في الفتاوى 18 صفحة 77 ومئة شرح حديث أبي ذر. حديث أبي ذر: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. قبلها لما قال: وقد أوصى بذلك بشر الحالي، وأخبر أن ذلك كان سبب هدايته في بدايته. المشهور أن هداية بشر كما ذكر ابن كثير الحافظ ابن كثير أن سبب هداية بشر أنه كان شاطرا، كان لصا سارقا، سبب هدايته كما ذكر الحافظ ابن كثير أنه رأى لفظ الجلالة مرمي في في في, في ورقة يعني في, في, في الطريق، ف يعني البشر رحمه الله أخذ هذه الورقة التي فيها اسم الله تعالى ورفع رأسه للسماء وقال: يا سيدي اسمك ملقا يداس في الأرض. ثم اشترى غالية أي زجاجة، وضع هذه الورقة في هذه الزجاجة، وضعها في مكان يعني بعيد عن مواطئ الناس. فيقول الحافظ ابن كثير يقول يعني قال يعني بعد ما فعل ذلك يقول: فأحيا الله ذكره وهداه، فكان هذا العمل هو سبب هدايته. يعني المقصود يمكن هذا يعني لا يتفق مع هذا الكلام المنقول هنا. أيضا لم يقول هنا: وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من ازداد علما ولم يزد هدى لم يزد من الله إلا بعدا. يعني أيضا هذا يحتاج تأمل من جهة أن العلم كله خير، فكيف شخص يزداد علما ويزداد بعدا؟ في كلام الشيخ صحيح ما هو في العلم، لكن في نظير العلم هو الصلاة. فالشيخ رحمه الله لما ذكر حديث مسعود، حديث هو لا يصح للمسلم: من لم تنهى صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزد بصلاته من الله إلا بعدا. فقال الشيخ رحمه الله قال: لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وبكل حال فالصلاة لا تزيد صاحبها بعدا، بل الذي يصلي خير من الذي لا يصلي، وأقرب إلى الله منه، وإن كان فاسقا. هكذا في الفتاوى المجلد 22 صفحة 603 و612. هنا من 89 و500 يبدأ إيش النقل من إيش من رسالة الحسنة، لكن كما قلنا تقديم وتأخير واختصار وتصرف يسير. على كل هذا الذي تيسر، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا إياكم العلم النافع والعمل الصالح. وبهذا نكون أنهينا هذا الكتاب بفضل الله تعالى ومنته، وسنتوقف وسنبدأ إن شاء الله بعد الحج ريثما يتم الإعلان عن الدرس المقترح، وبعد يعني المشورة، فلعل الدرس الذي سيكون في هذا المسجد أو الجامع سيكون في الرسالة التدمرية، الرسالة التدمرية للشيخ الإسلام ابن تيمية، فلعلنا إن شاء الله نبدأ بها ريثما يتم الإعلان عن هذا الدرس بعد الحج بإذن الله. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.